سائل. الو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف؟ اي نعم، لو سمحت بعد اسال حضرتك سؤال. تفضل. الله يخليك. بنوت ساعة الصلاة انا بننسى، ها؟ ساعة ما نقوم بنصلي ايه؟ بيجي علي السهو في الصلاة. نعم، يعني مثلا لو اصلي العصر انا ما ساعات ما اعرف 4 ركعات ولا 3 ركعات. اجعلها 3 ركعات. العصر هو 4 ركعات. العصر 4 ركعات، واذا شكيت ايوه صليت 4 ولا 3 ايوه وليس عندك ترجيح ايوه اجعلها 3 ايوه وتأتي بركعة رابعة ثم تسجد للسهو قبل ان تسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.